عليكم. عليكم السلام. في وحدة حجت العام الماضي رمت اليوم الأول واليوم الثاني والثالث وكلت زوجها، فما عليها؟ وراها توكل زوجها، ما أدري والله. اسأليها، إنسان هي تعبت وصارت ما تقدر فلا بأس. طيب عندي سؤال ثاني. في وحدة حجت مرتين كلها ما ترجم فيها، هي مستطيعة وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال، ورا ما يرمون بالليل، ما أدري عنهم. على كل حال إن كان هي قادرة تذبح فديتين في مكة، طيب، واحدة عن السنة الأولى وواحدة عن السنة الثانية، طيب، فهذا طيب وواجب. طيب أي نعم، مع السلامة. الله يسلمك.